الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق، ورب الفلق هو الله، والفلق الإسباح، ويجوز أن يكون أهم من ذلك، أن الفلق كل ما يفلقه الله تعالى من الإسباح والنوى والحب، كما قال تعالى إن الله خالق الحب والنوى، وقال فالق الإسباح من شر ما خلق، من شر جميع المخلوقات، حتى من شر نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء. فإذا قلت من شر ما خلق فأول ما يدخل فيه نفسك، كما جاء في خطبة الحاجة نعوذ بالله من شرور أنفسنا. وقال من شر ما خلق يشمل شياطين الإنس والجن والهوام وغير ذلك، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقف. الغاسق قيل إنه الليل، وقيل إنه القمر، الصحيح أنه عام لهذا وهذا. أما كونه الليل فلأن الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وكما نعلم جميعا أن الليل كثر فيه الهوام والوحوش، فلذلك استعاد من شر الغاسق في الليل. وأما القمر فقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة القمر وقال هذا هو الغاسق، وإنما كان غاسقا لأن سلطانه يكون في الليل. وقول من شر غاسق إلى وقب ومعطوف على من شر ما خلق، من باب عطف الخاص على العام، لأن الغاسق من مخلوقات الله عز وجل. قوله إذا وقب أي إذا دخل، الليل إذا دخل بظلامه غاسق، وكذلك القمر إذا أضاء بنوره فإنه غاسق، ولا يكون ذلك إلا في الليل. ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. النفاثات في العقد هن الساحرات، يحقدن الحبال وغيرها، وتنفذ بقراءة مطلسمة فيها أسماء الشياطين على هذه العقد، على كل عقد تعقد ثم تنفذ، تعقد ثم تنفذ، تعقد ثم تنفذ، وهي بنفسها الخبيثة تريد شخصا معين، فتؤثر هذا السحر بالنسبة للمسحور. وذكر الله النفاثات دون النفاثين لأن الغالب أن الذي يستعمل هذا النوع من السحر هن النساء، فلهذا قال النفاثات في العقد. ويحتمل أن يقال أن النفاثات يعني الأنفس النفاثات فيشمل الرجال والنساء. ومن شر حاسد إذا حسد، الحاسد هو الذي يكره نعمة الله عليك، فتجده يضيق درعا إذا أنعم الله على هذا الإنسان بمال أو جاه أو علم أو غير ذلك فيحسده. ولكن الحساد نوعان، نوع يحسد ويكره في قلبه نعمة الله على غيره لكن لا يتعرض للمحسود بشيء، تجده مهموما مغموما من نعم الله على غيره لكن لا يتعرض، لا يعتدي على صاحبه. والشر والبلاء إنما هو بالحاسد متى؟ إذا حسد، لهذا قال إذا حسد. ومن حسد الحاسد العين التي تصيب المعان، يكون هذا الرجل صلى الله عليه وسلم عنده كراهة لإنعام الله على الغير، فإذا أحس بنفسه أن الله أنعم على فلان بنعمة خرج من نفسه الخبيثة معنى لا نستطيع أن نصفه لأنه مجهول،